بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في الحديث الرابع الخامس من كتاب الطهارة من باب الاستطابة، وهو الحديث 15. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. في هذا الحديث مر معنا ووصلنا إلى قوله: هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين هل هما حديث واحد أو حديثان، ولك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، أعني رواية الإطلاق والتقييد، فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. قلنا في نهاية الدرس الماضي: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذه رواية، وجاءت رواية أخرى: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن جاء القيد وهو يبول، جاء القيد وهو يبول من رواية أخرى، وقلنا إن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين إذا جاءت رواية أخرى عند ذلك، فينبغي علينا في هذه الرواية أن نحمل المطلق على المقيد. معنى هذا أن زيادة الصحابي عندما يأتي بها فمعها فهي زيادة مقبولة، لأن الحديث عبارة عن حديث واحد خرج من معدن واحد ومن رواية واحدة، فبعض الرواة أسقط كلمة وهو يبول وبعضهم أثبتها، فنحمل هذه الرواية المثبتة على تلك الرواية المطلقة ونقيد المطلقة فيها. وذكرت مثالا لذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، أو فتحرير رقبة، فحملنا تحرير الرقبة المطلقة على المقيدة وهي المؤمنة. ولذلك عندما نقول توجد روايتان إحداهما مقيدة بكلمة وهو يبول والثانية مطلقة، فحملنا المطلقة على المقيد. الثاني ظاهر النهي التحريم، وعليه حمل الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة. معنى هذا: لا يمسكن أحدكم ذكره به، كل ما جاء أو الغالب فيما جاء بالنهي يحمله الظاهرية على التحريم مباشرة. جمهور الفقهاء لا، ينظرون في الحديث وينظرون في الأدلة بشكل عام، فمن الأشياء ما تحمل على التحريم ومن الأشياء ما تحمل على الكراهة. أما الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتناول القبل والدبر، وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة. ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث. طبعا من الممكن التحريك للحجر ومن الممكن التحريك للذكر، لكن الحديث بأي شيء جاء لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، معنى هذا أنه لو مسك الحجر الآن باليد اليمنى والذكر باليد اليسرى ثم قام بتحريك الحجر أو تحريك الورق إلى غير ذلك من أجل أن يمسح المكان الذي لم يتجاوز كما قلنا الصفحة، في هذه الحالة فيكون نكون قد حافظنا على مسألة الحديث من حيث نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وحملنا بيدنا الآلة التي نريد أن نستنجي بها وهي الحجر. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثة وهو هاهنا مطلق. الإنسان عندما يريد أن يشرب من إناء ما فالإناء الأولى أن يكون واسعا وأن يكون سطحه يعني ليس منحصرا كالكأس فإنها منحصرة، فإذا أراد أن يشرب دفعة واحدة عند ذلك يخرج شيء من نفسه إلى داخل الإناء، هذا ما يستقذره الآخرون. قد لا يستقذر الإنسان شيئا من نفسه لكن الآخرين يستقذرونه منه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نمص الماء مصا وأن نأخذه على دفعات وأن لا نتنفس في الإناء وأن نحافظ على نظافة بعضنا البعض وعدم استقذار بعضنا لبعض، وذلك من النواحي الصحية ما فيها والأخلاقية والأدبية ما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحافظ على بعضنا البعض. بهذا ينتهي الحديث الخامس عشر، ننتقل إلى الحديث السادس عشر وهو الحديث السادس من باب الاستطابة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. سنرى في الحديث أثر الاستتار من البول وفي رواية الاستنزاه من البول، وكذلك أثر النميمة في عذاب القبر. أيضا المسألة الثانية هي لماذا الجريد رطبا وما فائدته وكيف يسبح الله تبارك وتعالى وكيف يخفف عن هذا الموجود في القبر ما لم ييبس، وهل يقاس قراءة القرآن من الحي الذي هو أكثر من التسبيح على الميت إن أهداه له بالدعاء أم يعتبر ذلك من انقطاع العمل؟ نعم، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي، إذن أبو العباس القرشي الهاشمي المكي أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر والبحر لسعة علمه تسمي بترجمان القرآن، مات سنة 68، يقال كان سنه حينئذ 72 سنة، وبعضهم يروي سنه 71 سنة، أعني في مبلغ سنه، وكان موته بالطائف. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار، وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع أن العذاب بسبب غيره أيضا إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذا جاء أيضا إن بعض من ذكر عنه أنه ضمة القبر أو أنه ضمه القبر، نعم، أو ضغطه، فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقصير في الطهور أو في الطهور. في هذا الأمر الأول نجد أن علماء أن الصحابة هم علماء هذه الأمة، وهم الذين حملوا لواء الدعوة وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ينشرون العلم في أصقاع الدنيا، وهم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الأول من إثبات عذاب القبر، بعض الناس اليوم ينفي عذاب القبر ويقول إن عذاب القبر كيف يكون إذا كان الإنسان لم يحاسب بعد، إنه يريد أن يقيس الدنيا على الآخرة. القاضي دائما عنده المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن الله هو علام الغيوب، والله سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو يتصرف في عباده بشكل مطلق، فله مطلق الصلاحية سبحانه وتعالى أن يعذب من شاء وأن يعاقب وأن ينعم من شاء. ولكن الله سبحانه وتعالى كان له في هذه الشريعة وفي إخبار النبي لنا صلى الله عليه وسلم وعد ووعيد، فكان هنالك وعد بالخير وكان هنالك وعيد بالشر، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولكنه يخلف وعيده. معنى ذلك: أرأيت إلى إنسان هددك مثلا ثم بعد ذلك عفى عنك، فلا يكون مسيئا بل يكون محسنا في هذا الأمر. أما الأمر الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم مآل الإنسان ويعلم نتيجة، فهو علام الغيوب. ولذلك نحن ننظر في حياتنا، إذا سيق الإنسان إلى التكريم أخذ مبجلا، وإذا سيق إلى الإهانة أخذ مكبلا. ولذلك هنالك فرق كبير ما بين الإهانة وما بين التعظيم. والقبر أول مدخل من مداخل الآخرة وأول منزلة من منازل الآخرة، فإذا كان روضة من رياض الجنة فهذه بشارة لصاحبه، وإذا كان حفرة والعياذ بالله من حفر النار فأيضا هذا وعيد لصاحبه. ولذلك إنما الأمور بقوابرها وببداياتها. وأيضا عذاب القبر عذاب لكثير من المعاصي والذنوب، ولا يختص بشيء دون آخر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا مسألتين هامتين: الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة، فبين صلى الله عليه وسلم هاتين الخاصتين من أجل أن يتباعد الناس عنهما. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وغالبا الذي يعني لا يستنزه من البول غالبا هو لا يفعل الطهارة في بدنه ولا في جسمه ولا في ثوبه، ويترتب عليه أيضا قلة وعدم اكتراث في صلاته. ولذلك اليوم نرى كثير من الناس الطهارة بالدرجة الأولى مرتبطة الطهارة الحقيقية بالعبادة. هنالك بعض النظافات الصورية، نظافات ظاهرية. أرأيت إلى بائع حلوى لو نظرت إلى كل عماله لوجدتهم قد امتلأوا وسخا، وإنما يريد أن يبيع ألبس كفا من بلاستيك فقط أمام الناس عند البيع. هذا نظيف حقيقة؟ لا، هذا في غاية الاتساخ. وربما ترى إنسانا آخر يحافظ على نظافته وليس له اسم مشهور ما بين الناس، ثم يقوم بتنظيف يديه وقص أظافره ومراقبة عماله وغسيل آنيته إلى غير ذلك، ويهتم بذلك اهتماما كبيرا. عند ذلك تقول: من هو المتنظف الحقيقي؟ لا نريد أشكالا، وإنما نريد يعني حقائق. ولقد رأيت يعني أشياء كثيرة أستحي من ذكرها للناس الذين إما غير مؤمنين وإما غير مصلين، بما يظهر عليهم من الأمر الظاهر في النظافة، ولو رأيت ما يوجد في ثيابهم لقلت يستحي الأولاد الصغار الذين يعلمون طريقة التنزه من البول في أول الأمر أن تكون ملابسهم كذلك، بل هم أشد من ذلك بكثير. فالمسألة مسألة صورية، فينبغي علينا أولا أن نحافظ على النظافة بكل ما جاء. فضمة القبر أو ضغطة القبر إنما تكون غالبا من التقصير في مسألة الطهر. النبي عليه الصلاة والسلام يستطرد في الكلام فقال بعد أن أثبت أنهما إنهما لا يعذبان. وانظر هنا إن لام الابتداء إنما تفيد التأكيد، عندما تقول مثلا قام زيد فالأقوى منه أن تقول زيد قائم، والأقوى منها أن تقول لا زيد قائم، ثم الأقوى أن تقول إن زيدا لقائم. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان. فجاء بالجملة الإسمية والمؤكدة بإن، والمؤكدة أيضا باللام، وهي التي صارت لام الابتداء، صارت لام مزحلقة على ما يقول علماء النحو. فإنك ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك كثيرا. ثم بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير. أنتم ربما لا ترون ذلك كبيرا، ولكنه في الحقيقة وإنه لكبير. نعم، ورد في بعض الروايات وإنه لكبير. أيضا عاد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أخرى ليؤكد كبر ذلك الأمر وأهميته في الشريعة الإسلامية. معنى ذلك الطهارة شيء هام جدا ينبغي علينا أن نحافظ عليها. وكذلك المسألة الثانية التي سيتكلم عنها وهي النميمة. قال الثاني: وما يعذبان في كبير. يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب أن يحمل عليه منهما أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه، أي إنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها، لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وإنه لكبير. فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. إنك من الممكن بقليل من الانتباه وقليل من الماء والنظافة والانتظار حتى يتنتهي من التقاطر. اليوم لو نظرت إلى الناس حقيقة لوجدت آثار البول على ملابسهم، يتناقض دون مبالاة في ذلك. لو نظرت إلى الشارع وأنت تمشي وترى الناس الذين يبولون على قارعة الطرق، طبعا هنالك مسألة يعني كبيرة أذنب المسلمون في هذه الأيام بسببها، وهي عدم وجود بيوت الأخلية العامة. عندما كنا في حينا في الميدان في القديم، ما تمشي 50 متر حد أعلى إلا وترى الحمامات العامة مفتوحة في الطرقات على قلة الناس فيها، اليوم كثرت. ثم جاء كثير ممن يدعي أنه يريد المحافظة على المساجد فألغى هذه الحمامات وقال ما يحدث فيها، وهذا خطأ كبير. بل كان كثير من العلماء المسلكين في طرق التصوف إذا أرادوا أن يعلموا إنسانا كيف يستطيع أن يؤدب نفسه كانوا يأمرونه أن يأتي في كل يوم إلى بيوت الأخلية فينظفها، فذلك تأديب بينه وبين نفسه أمام الله تبارك وتعالى، وذلك يتقرب إلى الله بإزالة الأذى عن الأماكن التي يزيل الناس فيها الأذى عن أنفسهم. وهذا الأمر ينبغي أن يعود. ولذلك صارت كل طرقنا عبارة عن بيوت أخلية، وخاصة يعني ترى الناس اليوم حتى لا يبالون، تظهر عورتهم أمام الناس رجالا ونساء ولا يبالون بذلك، ويفعلون هذا في الطرقات العامة حتى إنك لتراهم في كل طريق يفعل ماذا، أين نذهب، ماذا نفعل. إذا كانت توجد هذه الأشياء في المساجد، فالمساجد الآن مثلا تغلق ما بين الصلوات، وتغلق هذه الدورات التي كانت تتعلق بها، بينما كانت خاصة وعامة، التي كانت حتى إن المرأة كانت لو وجدت شيئا في الطريق تطرق الباب على أي بيت من البيوت، ثم بعد ذلك تدخل بيتا وإنها تستقبل مهما كانت دون أن تعرف امرأة مسلمة. اليوم لا يجرؤ أحد أن يفعل مثل هذا الفعل. إذن ربما يكون هذه الإزالة وهذا الاحتراز الذي يقول عنه كان سهلا في الدفع والاحتراز، لكننا قيدنا على أنفسنا. الدول الآن التي للأسف يعني لا تنهج منهج الإسلام، هذه الأماكن بالدرجة الأولى عينتها، وإن كانت تأخذ مقابل ذلك، نظروا إليها من منظار الأجر، وإن الإنسان ليس قادرا على أن يبقى مثلا دون أن يخرج إلى الخلاء، ولكن أوجدوا ذلك. نحن ما أوجدناها لا بأجر ولا بدون أجر، ولذلك ترى كثير من الناس اليوم يسيئون إلى أنفسهم، خاصة مع الأمراض الكثيرة التي تتعلق بالمثانة والكلى إلى غير ذلك. وهذا أمر أحببت الإشارة إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. وأنا أرى أن المسلمين لو أرادوا أن يفعلوا خيرا صدقني بناء مرحاض في الطريق أولى من هذا المحراب، وهذا لا يجرؤ عليه كثير من الناس في الكلام، هذا كله بدعة، بل فيه شيء إلى الكراهة والتحريم أحيانا إذا كان المصلون ينشغلون بهذه الصور، يهتم كثير من الناس بهذه البدع ثم يكتبون عليها والله أنشئ هذا على نفقة فلان. أنا لا أمنع من ذلك، لكن أقول أيهما أولى؟ لا أحد يقول والله أنشأت هذا، يعني صدقني لو أزيلت تلك المحاريب من الرخام ومن هذه الزخرفة من كل المساجد هل تنقطع صلاة المسلمين؟ والله ما كان هذا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضاه أي فقيه من الفقهاء على الإطلاق، لكن وجد في كل مكان. قرأنا من الأحاديث الكثيرة عن مسألة الكنوف وعن مسألة الحشوش وعن مسألة الإداوة وعن مسألة الماء وعن مسألة الأحجار وما يقوم مقامها، تراها ممتلئة. لذلك الناس لو اهتموا بهذا، الناس يمسكون أحيانا شيء، صدقني هذه صدقة جارية، المراحيض صدقة جارية، والمحراب صدقة منقطعة أحيانا لأنها بالأصل مخالفة للسنة، هذا يفعل شيئا مخالفا للسنة ويمنعون شيئا ربما يصل على المسلمين إلى درجة الوجوب. فهذه مسألة هامة ينبغي أن ننتبه إليها. الثالث قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلف فيها الرواية على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين، أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة، يعني صارت المسألة لا يستتر قد يستنزه من البول، لكنه ماذا يفعل؟ يكشف عورته، وهذا كشف العورة اليوم صار سهل بين الناس. يعني أقول مثلا اليوم أمام المسجد هنا وتحت هذا طريق الجسر على كل سارية صارت مرحاضة، كل عضاضة أنا صارت مرحاضة للسائقين في الطريق، ولا يبالون عندما يكشفون عوراتهم وربما تظهر من مئات الأمتار. هذا شيء كثير اليوم صار، هذا في طريق أمامنا نراه، وانظر إلى بقية الطرق. والثاني وهو الأقرب أن يحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا. ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين. أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، والنبي ماذا يقول؟ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه ولم يكن ثمة بول، فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى. وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. فنرى أن الحديث إنما يدل في مسألتين، كلمة البول وكلمة من البول. ومعنى ابتداء الغاية يعني نحن عندنا لو نظرنا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، هذا ابتداء الغاية من المسجد الحرام، أين انتهى؟ في المسجد الأقصى. ولذلك يبدأ الإنسان بكشف العورة وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يتبول. ولذلك كانت الغاية الحقيقية في هذا الأمر ما هو؟ طبعا عندنا مسألة استتار وعندنا مسألة بول، فلا نحمل واحدة على الأخرى، فكشف العورة شيء هام وأيضا مسألة البول شيء آخر، ولذلك لا يستتر من البول. لو كشف عورته فقط لا يقال لا يستتر من البول، نقول لا يستر عورته. لذلك هنا قيده من البول معنى ذلك عندما يريد هذا الأمر فيكشف العورة. أما الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه، فقد وردت رواية فكان لا يستنزه، وهي رواية وكيع لا يتوقع، وفي رواية بعضهم لا يستنزه، فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين. فإننا نجد أن الرواية لا يتوقع أي من البول، لا يستنزه من البول، لا يستتر من البول، لو جمعنا ذلك لوجدنا أنه يفعل أمرين اثنين أو أحد هذين الأمرين، أما الأمر الأول فهو كشف عورته، والأمر الثاني عدم التوقي من بقايا البول في ثوبه وفي يده أحيانا وفي يعني جسمه. ولذلك لو أراد الطهارة أراد أن يغسل المكان وأراد أن يغسل الثوب وأراد أن يغسل اليد بكل شيء، ولذلك علينا أن ننتبه لذلك وأن ننبه. ثم قال الرابع في الحديث دليل على عظم أمر النميمة، الحديث عن النميمة حديث خاص نتركه إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.